صار لي زمان عم ببكي لهجران الحبيب ودمعتي بخديه لهجران اسمع الصوت بقلبي لهجران الدهب والطعم بلول الدهب يا يوبي دهب يا حبيبي بضل ودهب مهما قالوا قالوا عنه والدهر انقلب لا تمني يا قلبي عاكل محبي معي ما بيستاهل شو نفعه العتب الدهب اه يا حبيبي ضل دهب دهب يا حبيبي ضل دهب مهما قالوا قالوا عن الدهر انقلب والعتب يا قلبي عقد المحبي معي ما بيستاهل شو نفعه العتب الدهب يا حبيبي بضل عرفوني عدروب الليل عم بيجن جنوني عم بدق ابواب الليل يسرق نوم عيوني عرفوني عدروب الليل عم بيجن جنوني عم بدق ابواب الليل بيسرق نوم عيوني حرام شو مساكين وحده المجاني الحمد لله دقوا على الخشب العتب يا قلبي عقد المحبي مع المفيستان شو نفع العتب الذهب آه يا حبيبي بضل دهب يا حبيبي بضل دهب مهما قالوا عنه يا قلبي عقد المحبي مع المدي استاهل شو نفعه العتب الدهب يا حبيبي بضل دهب العتب يا قلبي عقد المحبي مع المبيستان شو نفعه العتب دهب يا حبيبي بضل دهب دهب يا حبيبي يا قلبي عقد المحبه مع ما بيستاهل شو نفع العتب الدنيا يا حبيبي بضل دنيا